الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة في منهج التلقي والاستدلال اتباع ما جاء في كتاب الله جل وعلا وما ثبت من سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا، والتسليم لهما أي للوحيين للكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني. وأهل السنة والجماعة لا يقولون كتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يقولون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم معا، لأن السنة مقرونة مع كتاب الله، ولأن الله فرض طاعة رسوله، وسنته صلى الله عليه وسلم مبينة للمعنى الذي أراده الله جل وعلا. ثم أهل السنة والجماعة بعد ذلك يتبعون ما كان عليه الصحابة من المهاجرين والأنصار عموما والخلفاء الراشدين خصوصا، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الخلفاء الراشدين خصوصا، ثم يتبعون الذين يلونهم من القرون المفضلة الأولى. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعلى ذلك فإن مرجع أهل السنة عند التنازع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجع أهل السنة والجماعة في فهم كتاب الله تعالى وفهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعارض شيء عندهم من الكتاب والسنة الصحيحة بقياس ولا ذوق ولا كشف ولا بقول شيخ ولا إمام، لأن الدين قد اكتمل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأهل السنة والجماعة لا يقدمون على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام أحد من الناس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ويعلم أهل السنة والجماعة أن التقدم بين يدي الله ورسوله من القول على الله بغير علم، وهو من تزيين الشيطان، والعقل الصريح عندهم يوافق النقل الصحيح، وعند الإشكال يقدمون النقل ولا إشكال، لأن النقل لا يأتي بما يستحيل على العقل أن يتقبله، وإنما يأتي بما تحار فيه العقول، والعقل يصدق النقل في كل ما أخبر به ولا عكس. ولا يقلل أهل السنة والجماعة من شأن العقل، فالعقل مناط التكليف عندهم، ولكنهم يقولون إن العقل لا يتقدم على الشرع، وإلا لاستغنى الخلق عن الرسل، ولكن يعمل داخل دائرته. ولهذا سموا أهل السنة لاستمساكهم واتباعهم وتسليمهم المطلق لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأهل السنة والجماعة يأخذون بعد الكتاب والسنة بما أجمع عليه علماء الأمة ويعتمدون عليه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. أخرجه الترمذي وأدرجه الألباني في صحيح سنن الترمذي. فهذه الأمة معصومة من الاجتماع على باطل، ولا يمكن أن تجمع على ترك الحق. وأهل السنة والجماعة لا يعتقدون العصمة لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون الاجتهاد فيما خفي من الأمر بقدر الضرورة. ومع هذا لا يتعصبون لرأي أحد حتى يكون كلامه موافقا للكتاب والسنة، ويعتقدون أن المجتهد يخطئ ويصيب، فإن أصاب فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد فقط. فالاختلاف عند أهل السنة والجماعة في المسائل الاجتهادية لا يوجب العداوة ولا التهاجر، بل يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ويصلي بعضهم خلف بعض مع اختلافهم في بعض المسائل الفرعية. ولا يلزمون أحدا من المسلمين بالتقيد بمذهب فقيه معين، ولكن لا يرون أيضا بأسا بذلك إذا كان اتباعا لا تقليدا. وعلى المسلم أن يتنقل من مذهب إلى آخر لقوة الدليل. وطالب العلم إذا كانت عنده أهلية يستطيع أن يعرف بها أدلة الأئمة فعليه أن يعمل بها، وينتقل من مذهب إمام في مسألة إلى مذهب إمام آخر أقوى دليلا وأرجح فقها في مسألة أخرى، ولا يجوز له الأخذ بقول أحد دون أن يعرف دليله، لأنه يصبح بذلك مقلدا. وعليه أن يبذل ما يستطيعه من النظر في الاختلاف حتى يترجح لديه شيء، فإن لم يمكنه الترجيح يصبح حكمه حكم العامي فيسأل أهل العلم. والعامي الذي لا يحسن النظر في الدليل فلا مذهب له، بل مذهبه مذهب مفتيه. فالواجب عليه أن يسأل أهل العلم بالكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنه وهم الأئمة المتبوعون، هؤلاء صح عنهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، فكلهم يوصي أتباعه ألا يقلدهم وألا يقلد سواهم، ولكن يأخذ من حيث أخذوا. وأقوالهم في هذا الباب كثيرة، لأنهم كانوا يفقهون معنى قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الفقه في الدين لا يتم ولا يستقيم إلا بالعلم والعمل معه، فمن حصل علما كثيرا ولم يعمل به أو لم يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بالسنة فليس بفقيه، بل هو جاهل جهل العمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.